أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما سمت من في الأرض، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بتلت سيئاتكم وحسنات. يعني طبعا الأحداث جلت، و يعني يصعب على الإنسان أن هو يتخطى آلامه. مسألة ما يحدث في غزة وما يحدث في انتهاكات شديدة للمسلمين، يعني ظلم شديد وقتل وتشريد وتدمير وتدنيس المقدسات، أمر صعب، أمر صعب جدا. وتكلمنا في مرة سابقة عن مسألة الأسباب التي أدت للمسلمين إلى ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحياة ده الامتحان وده البلاء، وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلم الإنسان أنه سيبتلي. مفيش حد مش مبتلى، الكل مبتلى. أحيانا أنت بتبتلى بالاستضعاف، وأحيانا أنت بتبتلى بالتمكين، أحيانا أنت بتبتلى بأن أنت معاك أدوات وأرزاق وعندك خير كبير، وأحيانا بتبتلى أن أنت مش قادر تعمل حاجة. وفي كل موقف الإنسان له عبودية، إنه ينبغي أن هو لا يتخطى مقامه، وأنه يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى في كل وقت. وخير ما يقتدي به الإنسان في هذه المواقف أن هو يعني يتسلى بكتاب الله سبحانه وتعالى. مش مقصود يتسلى هنا يعني التسلية، إنما إن هو يخرج يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى في كتاب الله. إنه إنسان يقرأ ويقرأ ويقرأ ويحاول إن هو يجد لنفسه مثل في كتاب الله سبحانه وتعالى، إن أنت فين. وطبعا لا يخفى إن من أفضل ما نقتدي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتصورات الناس مهمة أنها تتغير، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالنفوس لابد أنها تتغير، والأفكار لابد أنها تتغير. كلمنا بكذا قلنا أن الواقع عمره ما يتغير إلا لما الأفكار تتغير. عمر الناس تتغير إلا إذا أفكارها تغيرت، والأفكار لا تتغير إلا إذا تغيرت الأسماع والأبصار. أن أنت بتسمع إيه وبتبصر إيه، لأني محل قلبك ان قلبك يتأثر عندما تسمع او تبصر. ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الانسان يبصر اشياء فيبدأ تغير في افكاره، تغير في قلبه، تغير في محبوباته، يرى اشياء فيسمع اشياء. كل ما بيسمع الحق كل ما بيشرب الحق، وكل ما بيسمع الباطل كل ما بيشرب الباطل. لذلك احنا امرنا ان احنا نجتهد ان احنا نستمع الى القران، مش نسمع القران، نستمع الى القران. وامرنا ان احنا نتذاكر القران ونتدبر القران، وامرنا ان احنا نعمل بالقران. ليه؟ لانه الحق حق خالص. فكل ما الانسان بيتعلق بالحق كل ما بصيرته بتختلف، وكل ما قدرته على طاعه الله سبحانه وتعالى بتختلف، وكل ما الانسان بيعير نفسه ليه الدنيا ومشاكلها وشبهاتها وأهواها. وكل ما الإنسان يفكر في دنيا كل ما الإنسان بيضعف وبيصيبه الوهن، لأنه بيتعلق. إن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع بن نون. مين يوشع؟ يوشع ده نبي من أنبياء، وربنا سبحانه وتعالى أجرى له معجزة. حديث في البخاري ان ايه المعجزة اللي كانت عند يوشع بن نون؟ ان هو ربنا سبحانه وتعالى وقف له الشمس. يعني قال الشمس وقفي فوقفت. ولا يخفى ان الشمس اكبر من الارض, يعني الشمس كبيره, فان الشمس تقف لحد ليه يعني, يعني من هذا لكي تقف له الشمس. ان يوشع بن نون هذا كان غلام موسى, يعني ده كان نبي من انبياء بني اسرائيل بعد موسى عليه السلام. سيدنا موسى بعث وكان في هارون وموسى, وكان قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فتاه ده اللي هو إيه, هو نبي أيضا اسمه يوشع ابن نون. وبعد موت موسى وهارون ربنا سبحانه وتعالى بعث يوشع ابن نون, وهذا النبي المكلم عند الله سبحانه وتعالى عليه السلام. لما قام ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى وقام لله سبحانه وتعالى قومه أوقف الله له الشمس. كان ده في فتح بيت المقدس, كانت هذه معجزة في فتح بيت المقدس. يوشع بن نون كان بيقاتل, وكان الجيش اللي هو بيقاتله كانوا جبارين كما قالت بنو إسرائيل لموسى, قالوا ده هما ناس جبارين ما نقدرش عليهم, عماليق ما نقدرش عليهم. وكان يوشع بن نون بجيشه أراد أن يحدث فيهم نكاية, وبالفعل أحدث فيهم نكاية أول النهار, وخاف أن هم يرجعوا بالليل يفكروا ويعيدوا الإيه ويعيدوا تنظيم صفوفهم, فيحصل أن هم ينتصروا على جيش يوشع بن نون. فنظر إلى الشمس وقال إنك مأمورة, أي بالأمر الكوني, وأنا مأمور أي بالأمر الشرعي, يعني انا مامور ان انا اقاتل وانت مامور ان انت تطلعي وتغربي كل يوم, فاللهم احرسها علينا, يعني يا رب الشمس ما تغربش حتى ايه حتى نقضي المهمه التي خرجنا لاجلها. وبالفعل نصر الله يوشع. كم من مما قال يوشع بن نون الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم, قال ان يوشع قال لبني اسرائيل وقال لجيشه لا يتبعني احد ثلاث, قال لهم انا اللي هيطلع معايا مش هينفع يكون شايف الدنيا, اللي هيطلع معايا يقاتل, لان بنو اسرائيل كتب عليهم التيه 40 سنة لما قالوا اذهب انت ربك فقاتل انا هنا قاعدون. اما سيدنا موسى قال لهم اذهبوا الى الارض المقدسة, ربنا امرني ان انا اقاتل في الارض المقدسة اللي هي ارض فلسطين او ارض الشام, فقالوا اذهب انت ربك فقاتل انا هنا قاعدون. اقول له اروح انت واحنا ايه واحنا قاعدين هنا. فربنا سبحانه وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. ربنا قال سيدنا موسى قال له خلاص بنو إسرائيل لا يعيشوا ويموتوا في الصحراء في التيه ومش هيعبروا إلى الأرض المقدسة. لما مات موسى ومات بنو مات هذا الجيل من بني إسرائيل وخلف أبناء, كان عندهم مساحة أكبر ومساحة الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى, بعث الله فيهم يوشع بن نون. فيوشع بن نون لما جه بقى ينفذ المهمة قال لا يتبعني أحد ثلاث, قال لهم ما حدش من الجيش اللي هيطلع معايا, لازم بقى نستفيد من أخطائه الماضية, لا يتبعني أحد ثلاث, رجل ملك وضع امرأة ولما يبني بها, الرجل اللي خاطب واحدة ولسه ما اتجوزش ما دخلش, ده قلبه معلق بزوجته خليه جنب زوجته ما يطلعش في الجيش ده, ورجل بنى بيتا لما يرفع سقفه, واحد بيبني بيت وحط الأعمدة ولسه هي ايه لسه هيصب خليه جنب البيت, ورجل له غنمات ينتظر نتاجها. قال لهم ورجل اللي عنده تجارة ودفع ولسه منتظر ايه وعنده غنم ومنتظر ان الغنم ايه يولد, قال له خليه جنب الغنم بتاعه. ومن مين اللي قاتل؟ اللي ما عندوش حد من الثلاثة, اللي يوشع بن نون كأنه ينتقي, هو بينتقي جيشه, قال الجيش محتاج ان هو ينتقى, انا عايز ناس مش معلقة بالدنيا. طب الحاجات دي تعلق بالدنيا, وانسان معلق بالدنيا مش هيقدر ابدا ان هو يقاتل وان هو ينفذ امر الله سبحانه وتعالى, هيبقى دايما عنده قيود, هيبقى دايما عنده مانع ان هو يتحرك. لذلك كان هذا هو ما ميز الله به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, إن الصحابة كانوا مميزين في هذا, إن هم ناس اشتروا الأخرة, الناس اشترت من الله سبحانه وتعالى باعت, ناس فهم البيعة كويس قوي, إن الله اشتروا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة, الناس عارفة هي عايزة إيه, ناس اختارت. هنا نقطة مهمة، نقطة ان الانسان اذا رأى الدنيا وتعلق بها يصعب عليه ان هو يكون مع الامر الشرعي، يصعب عليه ان هو ينفذ الوحي. ليه؟ لان الدنيا لها تعلقات. عشان كده في غزوة احد لما جاءت المصيبة ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه. يعني ربنا بيقول للمسلمين لما اصابته مصيبه احد واتقتل 70 واحد منهم، فالناس بتقول هو ربنا ما نصرناش ليه؟ هو احنا مش احنا الصالحين وهم الكافرين؟ لسنا على الحق وهم على الباطل؟ مش احنا موحدين بالله وهم بيكفروا بالله؟ فربنا سبحانه وتعالى انزل القران قال ولقد صدقكم الله وعده، قال لهم ربنا صدقكم الوعد. هو قال ان تنصروا الله ينصركم، وانتم لما نصرتوه نصركم في بدر وانتم اذله. طب ليه في احد ما نصرناش؟ قال لا ده هو كمان نصركم في احد حتى اذا فشلتم. فالفشل ان انت تجري في وقت الازمات، بيبقى النجاح انك انت ايه؟ انك تثبت مكانك. عشان كده قال وما كان قوله الا ان قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. يعني ايه ثبت اقدامنا؟ لانه كله بيجري، ده اسمه فشل. فشل يعني ايه؟ يعني انه منهزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا حتى اذا فشلتم، امتى فشلوا؟ امتى انهزموا؟ امتى لم تثبت اقدامهم؟ ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. يعني يثبت اقدامكم؟ النجاح في اوقات المعارك انك تثبت مكانك، مش انك انت تفل، مش انك انت تطلع تجري، مش انك انت تنهزم ولا تخاف. اذا لقيتم فئة فاثبتوا. ان انسان اذا ان هو بيقول لك من الكبائر ان هو يتولى يوم الزحف. يعني ايه يتولى يوم الزحف؟ يعني وقت اذا حدث معركة بين المسلمين والكفار الانسان يتولى، يعني يجري. فربنا بيقول لقد صدقكم الله وعده، ربنا نصركم لحد ما انتم جريتوا. طب ليه جريتوا؟ حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. فقال ايه؟ قال انتوا جريتوا. ليه جريتوا؟ عشان انتم تنازعتم في الامر. يعني حصل بلبلة واختلاف واضطراب في الاراء. ليه حصل اضطراب في الاراء؟ لان في ناس عصت امر النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما يا جماعة هو في جيش معصوم؟ يعني جيش بدري كان معصوم؟ ما طبيعة كل الجيوش بقى فيها معاصي. الجيش النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه تلته منافقين. يعني جيش احد ده تلته رجع منافقين. جيش الاحزاب اكتر من نصه كان فيه منافقين. جيش تبوك فيه ناس منافقين خرجوا. هو فيه معصية اكبر من النفاق؟ يعني اكبر معصية بعد الكفر في المسلمين النفاق الاكبر. كان فيه ناس في جيش النبي صلى الله عليه وسلم منافقين نفاق اكبر في غزوة تبوك، ومع ذلك نصرهم الله. هنا مش مقصود وعصيتم انه جنس المعصية، انما هنا مقصود بها المعصية التي تمنع نزول نصر الله سبحانه وتعالى. يعني ان انت مش هينفع في اوقات الازمات ان الناس تتفرق، لابد انها تجتمع. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. هنا بيقول لهم انتوا عصيتم امر النبي صلى الله عليه وسلم، عصيتم امر النبي صلى الله عليه وسلم بصفته قائد، ثم بصفته او بصفته النبي صلى الله عليه وسلم اولا، ثم بصفته قائد. انه مش هينفع في اوقات الازمه واحد يقول لك ايه اصل انا طلبت معايا اعمل كذا. قال تنازعتم في امر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. من بعد ما اراكم رؤيه. انا بقول لكم القصه دي عشان اقول لكم ان الانسان قلبه بيتغير لما بيرى. من بعد ما اراكم ما تحبون، لما انت رايت ما تحب في وقت المعصيه او في وقت الازمه او في وقت المعركه، هنا حصل ايه؟ حصل تغيير في الافعال. ان في حاجات مهمه انك ما تشوفهاش، في حاجات مهم ان انت تشوفها. لذلك مهم انك انت في اوقات الازمات انك تشوف، تراجع سمعك وبصرك، انت تسمع ايه وبترى ايه. قال ولو اراكهم كثيرا لفشلتم. ان احيانا مهم ان انت تشوف المعركة على معيار الحق، انك تراها بما اراك الله، مش تراها بما يرى الناس. قال من بعد ما اراكم ما تحبون، لما انت رأيت المعركة او رأيت ما تحب في اوقات الازمة حصل ايه؟ جريت عليه. منكم من يريد الدنيا. كانت المشكلة في الارادة، بس عادي في ناس كتير بتريد الدنيا بس وقت الازمة بتشتغل بتعمل لله. هل هناك يعني رجل معصوم ان هو من ارادة الدنيا أو بعض مفردات الدنيا حتى المؤمنين عادي. لكن هنا كان في أزمة إن هو كان يريد الدنيا في السابق أو يريد بعض مفردات الدنيا في السابق وتعلق بها، ولما حدث الأزمة حصل إيه؟ رآها، فلما رآها انطلق إليها. بس كان في هنا أمر شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلزموا أماكنكم، فلما نزلوا فشلوا، فلما فشلوا أصيبوا. هنا نقطة مهمة إنه ينبغي أن يتعلق الناس بالوحي ويبحثوا في كتاب الله سبحانه وتعالى في كيف ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ضحى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصر هؤلاء، وكيف خذل من خذل، كيف تنزل المصائب وكيف ترفع المصائب، كيف تنزل البلاءات وكيف ترفع البلاءات، كيف ينصر الله سبحانه وتعالى العباد، وكيف يبتلي الله سبحانه وتعالى العباد. أحيانا في واحد متخيل أنه بدل بقى مؤمن أنه ينصر دائما، لا، عادي جدا ممكن تبقى مؤمن وأشد الناس إيمانا وتبتلى. في الأنبياء قتلوا، نبي هو أفضل من مشى على الأرض في هذا الزمان، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى اختاره أن يكون شهيدا، ده بلاء، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلى العباد، وخلق الدنيا لبلاء العباد. إن جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم قال أيهم أحسن عمل، وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جوزا. والأخي خلاص هي الدنيا صفحة بتطوى، يخلص البلاء ثم يأتي جيل آخر، ثم ينتهي البلاء ثم يأتي جيل آخر، وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جوزا. الله يملك كل شيء، الله يحكم كل شيء. لذلك كل إنسان في أوقات الأزمة لابد أنه يبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى. نجد إن شاء الله هنتكلم عن صحابي اسمه المقداد ابن عمرو أو المقداد ابن الأسود، وهذا كان فارس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من عاد بفرسه في سبيل الله. مين المقداد؟ المقداد كان رجل من العرب، وكان لم يكن قرشي، لكنه نزل قريش كمولى حليف. قالوا إن أبوه كان عنده مشكلة مع قومه، وبعدين تركهم لأنه قتل فيهم أناس، ثم هاجر إلى حضرموت أو جاء إلى جزيرة العرب وحالف كندة، قبيلة من القبائل يعني، وتزوج منها وأنجب المقداد. والمقداد لما نزل قريش كان حليف لرجل اسمه الأسود بن عبد يغوث، وكان هذا الرجل من صناديد الكفر. وبعدين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم المقداد بن عمرو، كان يسموه لأنه كان حليف الأسود بن عبد يغوث، وكان هو من أصول البلد، فكان يسمى المقداد حليف الأسود أو المقداد بن الأسود. هو أصلا اسمه المقداد بن عمرو، لكنه سمي بالأسود لأنه كان في حماية الأسود بن عبد يغوث. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم المقداد كان سابع سبعة أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده واحد من المهاجرين الأول، من السابقين الأولين، ده السابقون السابقون، المقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود، هو فارس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حامل اللواء أو صاحب الميسرة في غزوة بدر. وكان غزوة بدر كان فيها اثنين فرسان، هو واحد فيهم، يعني كانش فيها الاثنين بس معهم حصان، هو كان واحد فيهم. فالمقداد بن الأسود أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود أول من أظهر الإسلام سبعة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم أجمعين. والمقداد يعني كانت له مواقف حقيقة شجاعة، نبراس نموذج، يعني من الصحابة اللي انت لما تقرأ سيرته تتعجب من هذا الإيمان وهذه القدرة. الحياة مع الحياة ليست أكثر من مواقف، الحياة عبارة عن مجموعة مواقف جنب بعض، وانت بتختار مكانك على حسب موقفك. كل امتحان انت بتحط فيه انت بتختار لك موقف، وعلى قدر الموقف اللي بتاخده بتكون مكانتك عند الله، ثم مكانتك عند الناس. المقداد كانت له مشاهد، يعني مواقف عجيبة. ابن مسعود بيقول لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إليه مما على الأرض. بيقول انا شفت في المجدد ده مشهد لو خيروني ما بين ان انا اخد كل حاجة في الارض وان انا اخد الموقف اللي هو اخده انا اخد موقف المجدد. ايه الموقف اللي بهر ابن مسعود؟ يعني ايه الموقف اللي ابن مسعود انبهر به لدرجة ان هو بيقول انا لا استطيع ان انا يعني لو خيرت بين الارض جميعا وبين موقف المقداد لاخترت موقف المقداد. موقف ده كان في غزوة بدر، ان المقداد قعد في مكة وما كانش يستطيع المقداد ان هو يشهر اسلامه، لكنه حاول. وبعدين لما بدأت الناس تعذب الصحابة المقداد هاجر الى الحبشة، وبعدين لما شاعت إشاعة إن مكة أسلمت وإن عمر أسلم وإن حمزة بن عبد المطلب أسلم وإن مكة أصبح المسلمون فيها أعزة، رجع المقداد مرة أخرى إلى مكة. وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة المقداد أراد إنه يهاجر، معرفش يهاجر المدينة. ليه؟ ما عندوش أنا ده قدرة على إنه يهاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر إسلامه وتأخرت هجرة المقداد لحد ما بدأت الحروب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وفي أحد السرايا سرية النبي صلى الله عليه وسلم إلى رابغ، وخرج المقداد مع جيش قريش للقتال. تخيلوا هو مسلم ومع ذلك خرج ليه؟ للقتال. ليه؟ لأنه كان مولى حلف، كان مولى للأسود بن عبد يغوث، والأسود كان من صديد قريش وكان يستطيع أن يفك هذا الولاء، يعني كانت شكل عبودية مش عارف يتحرك. لحد ما بدأت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وخرج جيش قريش بقيادة عكرمة بن أبي جهل ووصل إلى رابغ، والمقداد في جيش الكفار راح يقاتل المسلمين وهو مسلم. تخيلوا المشهد، ان هو لما وصل عند رابغ انحاز المقداد الى ايه؟ الى المسلمين، وترك ايه؟ ترك جيش الكفار، وكانش عارف يطلع اصلا بره مكة، وطلع بره مكة وطلع ايه؟ وانتقل الى جيش المسلمين وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بدأت الحروب تتوالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش هجمت النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين بعد الهجرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما هاجر لحد غزوة الأحزاب، والنبي صلى الله عليه وسلم مفيش بيعد عليه أسبوع ولا شهر من غير خبر إن في حد هيتقتل أو إن في معركة جاية. 5 سنين متواصلة متوالية من الحرب المستمرة من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما جاءت الأحزاب وهزم الله الأحزاب وحده وأرسل عليهم ريح، وكانت الجلود من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأسفل منهم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وظن الناس بالله الظنون وهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد هذه الأحداث الصعبة في الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. قال بقى بعد كده الفترة اللي جاية بقى ايه؟ يبقى الحرب عندهم مش عندنا احنا. لكن هو دايما بيترك الحرب تبقى عندك في ارضك انت، عشان لما تحصل خسائر تبقى الخسائر فين؟ عندك انت. فلما قررت قريش انها تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وفعلا قرروا ان هم يهجموا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج، اللي حصل في رابغ اللي حاز فيها المقداد الى جيش المسلمين او فر من جيش الكفار الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبارة عن ضرب بالنبال، ناس بيقفوا من بعيد كده ايه ينشنوا على بعض، ده يضرب بحرب وده يضرب بحاجة، ما فيش فيه قتال، مش فيه حرب. لكن بدر كانت اول حرب. لما جاء خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ان قريش اعدت جيشا قويا، وان هم جمعوا نفسهم وعملوا تدريبات وطلعوا 1000 واحد للهجوم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد مجلس مشورة. ليه مجلس المشورة؟ لان في الامور الكبار العظيمة لابد انه يشاور الناس. يعني انت لما كنت رايح تشتري مثلا قميص، ولا رايح تشتري حذاء، ولا رايح تشتري شنطة، ولا رايح تشتري بدلة، ولا رايح تشتري عربية، مش هتعمل مشورة مع المسلمين. يعني عادي انت بتشاور مين؟ يعني هشتري اللي هيشوفك، يعني ممكن لو معاك ابنك ولا مراتك ولا والدتك، يعني ممكن تشاور حد يعني. لكن امتى هيبقى الشورى مهمه لازمه ليك؟ لما تكون بتاخد قرار يهم امر الناس. فالشورى بتبقى واجبه كلما كان الامر اعم. طيب انا ممكن اخد بالشورى ممكن ما اخدش، بس مهم انك تشاور، مهم انك تسمع الاراء. اسمع العقلاء على انه لا خير في الدنيا ولا في الاخره الا بالشورى، ان امر الدنيا والاخره اللي انت عايز تاخد فيه قرار يهم امر الله سبحانه وتعالى تحتاج ان تتشاور فيه مع الناس مع اهل الايمان. وكذلك امور الدنيا وعايز تعرف الصح فين بالظبط محتاج انك تتشاور مع اهل الخبرة في هذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد مجلس المشهور مجلس موسع وجاب بكبار الصحابة وقال لهم اشيروا علي ايها الناس. المشهد ده مشهد الشورى ده النبي صلى الله عليه وسلم هيقاتل لأول مرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا صلوا، قال لهم هجروا هجروا، قال لهم اتحملوا تحملوا، قال لهم اصبروا صبروا، قال لهم ما تزنوش قالوا حاضر سمعنا وطعنا، قال لهم ما تقتلوش قالوا حاضر سمعنا وطعنا، قال لهم ما تكذبوش قالوا حاضر سمعنا وطعنا، قال لهم ما تطعوش الارحام وبيروا الاباء قالوا حاضر سمعنا وطعنا، قال لهم بطلوا اتركوا الاخلاق السيئه والفحش في القول وخليكوا الفاظكم الفاظ مؤدبه قالوا سمعنا وطعنا. لكن هنا المره دي بيقول لهم قتلوا. فالامر القتال ده امر ايه؟ امر صعب، امر مش بسيط. يعني ان هنا مشهد دي طاعه كانت قد اندثرت منذ موسى عليه السلام مش منذ عيسى. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى تقريبا 6 قرون 65 سنه. وعيسى بعد موسى بقرون ان لم يكن اقل فهو اكثر. فانت متخيل انت بتتكلم في حاجه عباده اندثرت من قبل التاريخ. التاريخ بدا عند عيسى، التاريخ الميلادي بدا عند ايه؟ عند عيسى. فانت بتتكلم في حاجه من قبل التاريخ كانت قد اندثرت قبل التاريخ الميلادي اصلا. ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيامره ان هو يقاتل وهم الصحابه دي عباده، احنا مالناش، احنا ممكن نصلي، احنا ممكن نقرا القران معاك، ممكن نحفظ قران، احنا ممكن نهاجر نكون بجانبك، لكن ان احنا نقاتل دي مساله صعبه جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشيروا علي ايها الناس، قال لهم قولوا لي رأيكم. هنا الناس مواقف. هو الموقف ده الموقف المسعود بيقول لقد شهدت من مقتدي مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما على الأرض. ده وقال لو أنا وقفت المشهد ده أحب إلي من على الأرض. إيه بقى المشهد ده؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، والمقداد كان من الشجعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع المقداد، بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي يا ناس، قام أبو بكر الصديق فقال يا رسول الله نحن معك. فقال جزاك الله خير. فجلس أبو بكر ثم قام عمر فقال فأحسن، فقال جزاك الله خيرا أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، والله والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد أو برك الغماد، ده مكان في جزيرة العرب، لا جلدنا معك من دوني حتى تبلغه. قال له رسول الله اللي انت عايزه اعمله، انت مقلق ان احنا نعمل زي ما بنو اسرائيل عملت مع موسى لما ربنا قال لهم ادخلوا الارض المقدسه فقالوا احنا مالناش دعوه روح انت لوحدك انت وربك قاتله، ما تقلقش احنا معاك حتى لو وصلت بنا الى اخر جزيره العرب نحن معك لن نترك يا رسول الله. فابن مسعود بيقول المشهد ده قوى الكيش كله. شوفوا واحد بس، واحد قام قال كلمة خلى الجيش كله يتشجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيشاور الناس بيسمع رأيهم، هو مش عايز يقول لهم رأيي كذا عشان الناس هيبقى ده ملزم ليهم، إنه يقول لهم قولوا لي أنتم رأيكم. هو يريد أن يرى مدى استعداد الناس للتضحية في سبيل الله، هو عايز يشوف الناس دي هتضحي حد فين، عندها قدرة على أنها تنفذ أمر ربنا لحد فين. أشيروا علي الناس لما سمع مرة ثانية بعد ما قال عمر وقال الصديق وقال المقداد فقال أشيروا علي أيها الناس. كلمة المقداد، المقداد من المهاجرين أثرت في الأنصار، فقال سعد بن معاذ: إياك تقصدنا؟ قال له: يا رسول الله، هو أنت تقصد الأنصار اللي هم الناس اللي كانت عايشة في المدينة وجايين بقى التانيين جايين وهاجرين؟ خلاص التانيين مضحيين أصلا إن هم هاجروا، لكن أنت تقصدنا إحنا كأنصار، إحنا اللي بقى قاعدين في بيوتنا وجل علينا الناس، إحنا اللي إياك تقصدنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيلوا علي أيها الناس؟ قال سعد بن معاذ: وكأنك تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل. قال له: ما أنت عايزنا؟ عايز تسمع رأينا؟ قال له: أنا عايز أسمع رأيك. رأيك إيه؟ أنا جيت لك وعقدت معاك معاهدة إن أنت تحميني وتدافع عني وإن أنت تنصرني، بس ما كانش المشهد مشهد إن في حد جاي يقاتل، كان المشهد إن الناس دي بتضربني في بلدنا، الناس دي بتؤذي أصحابي، الناس دي بتمنعني إن أنا أدعو الناس إلى الله، وأنت هتنصرني إنك أنت هتفتح لي بابك ودارك وحياتك عشان استطيع ان ابلغ رسالة الله. لكن مشهد ان انت هتقاتل معايا حقيقة، ده محتاج ايه؟ محتاج ده معصيات جديدة، محتاج قرار جديد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعذرهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم قبل ذلك في بيعة العقبة الثانية في بيعة الانصار، فقال: اياك تقصدنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، امنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، نحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك. قالوا: احنا عمرنا ما شفنا بحر، ما قاتلناش في البحر، ما عندناش أسطول بحر، بس لو انت هتقاتل في البحر احنا معك. ما تخلف بنا رجل واحد، وما نكره ان تلقى بنا العدو غدا. انت فاكر ولو انت متخيل ان احنا يا رسول الله هنكره ان احنا نلقى العدو، لا لا لا لا نكره ذلك، انا لصبر في الحرب صدق في اللقاء. قالوا: احنا اصلا، قالوا: احنا بكده كنا محاربين، احنا اصلا عسكريين، احنا حياتنا في القتال، انا لصبر في الحرب صدق في اللقاء. وانا لما بقول لك، لما عهدتك قبل ذلك على النصرة، انا فعلا هنصرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله ان يويك منا ما تقر به عينك. سعد بن معاذ هذا الذي قال هذا الكلام لما مات اهتز له عرش الرحمن. ده هذه مواقف مشهودة، مواقف مش بسيطة. يعني انت ممكن احنا قاعدين بنذاكر السيرة وبنذاكر سيرة الصحابة وقاعدين بنتكلم ايه ده سعد بن معاذ قال والمقداد قال، هذه كلمات خلدها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اراد ان يخلد هذه الكلمات ليه؟ لان هؤلاء اقاموا في مواقف صعبة، ان ده واحد غير مجرى التاريخ. يعني غزوة بدر دي اسمها غزوة الفرقان، الحياة قبل غزوة بدر الحياة بعد غزوة بدر، دي من المواقف الفارقة في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل في تاريخ البشرية، في تاريخ الإسلام وفي تاريخ البشرية. إن هؤلاء ده مجلس المشورة قبل الحرب، يعني جيش راح يهاجم على المسلمين ونبع السلام بيقول لهم: يا ترى نعمل نحارب ولا نسلم ولا نسكت ولا نراوغ ولا نهرب ولا نعمل كمين؟ فقال له: احنا وراك يا رسول الله، هننصرك حتى لو كان ان انت هتصل الى آخر الأرض، حتى لو انك هتقاتل في البحر، حتى لو متنا نحن معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات البسيطة اللي ممكن حد ممكن يقول يا دي هيحصل ايه يعني، يعني ايه يعني واحد، هذه الكلمة التي قالها المقداد بن عمرو او المقداد بن الاسود، هذه الكلمات التي قالها يقول ابن مسعود: انا لو خيرت بين الدنيا وبين ان اقف هذا الموقف اقول نفس هذه الكلمة لقلت هذه الكلمة. وهذا يدلك على ان ابن مسعود يفهم مواقف الرجال، في اوقات محتاجه مواقف رجال، مش هتنفع تبقى يتقال عليها مواقف يعني ايه، او مش هينفع تمرر منها. موقف المقداد سر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع، وبالفعل سار النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سيروا وابشروا فان الله تعالى وعدني احدى الطائفتين وكاني والله انظر الى مصارع القوم. وبالفعل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في احد، في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، وكان المقداد مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد. في بيعة الرضوان بايع المقداد على الموت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فتح مكة كان المقداد بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حنين خرج المقداد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تبوك كان المقداد مع النبي صلى الله عليه وسلم. المقداد كان فارس النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد، المقداد عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل اللي في كل المشاهد. في يوم من الأيام المقداد بيسأل بيقول له رسول الله عندي سؤال، والمقداد لأنه فارس هيسأل سؤال حيوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعها. قالوا لو أنا دلوقتي بقاتل واحد أنا في جيش المسلمين وهو في جيش الكفار، وبعدين الرجل الكافر ده جه ضرب إيدي وإيدي اتقطعت ولا بنزف دم، مش مقصود بيها اتقطعت يعني انفصلت الفصل التام، لكن ممكن حصل فيها قطع وأنا بنزف، أو انفصل إيدي اتقطعت وأنا هقاتل بإيدي التانية. قال ثم لاذ مني بشجرة. طبعا أنا لما ضربت وهو بيقول له يعني أنا لما حصل بقى كده أنا طلعت أجري عليه وأنا معايا قوتي فطلعت أجري، فالرجل اختبأ وراء شجرة ثم لاذ مني بشجرة، فلما هممت به قال أسلمت لله. فأنا لما تمكنت منه وهنتقم لنفسي، وإحنا في حرب وفي الحرب ما فيش فيه مساحات كبيرة للاستبيانات، يعني في وقت الحرب الناس لما بتشك في حد بتضربه حتى لو طلع معاهم، الناس كلها في خوف شديد. فبيقول له رسول الله لا لا مني بشجرة، فلما تمكنت منه قال أسلمت لله. قال له لما أنا بقى جيت أضربه أم هو قال أشهد أن لا إله، قال أسلمت لله حتى ما عدتش أشهد، قال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله؟ فقال فأقتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ان في فرق ما بين الجهاد والحرب، ان هذه عبادة لها اخلاق، دي مش حرب اللي يدعى التاني يفرمه، دي مش خضع لمواثيق الانسانية انما خضع لمواثيق الشرع. فبقول له اعمل ايه فأقتله يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تقتلوه. قال له لا ما تقتلوش. المقداد يحسبها كده ايه دي؟ فقال يا رسول الله انه قد قطع يدي. قال له ده قطع ايدي اعمل ايه يا رسول الله؟ انه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد ان قطع يدي، بيكرر له ايه قطع يدي قطع يدي مرة واثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه قد قطع يدي، وما قال أسلمت لله إلا بعد أن قطع يدي ويدي، يعني ما قتله طب إيدي. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال له ما تقتلوش، هو بجيش الكفار هو مستحل الدم، وهو في جيش الكفار هو مستحل الدم بإيه؟ بكفره واعتدائه على المسلمين. طيب لما انت اعتديت عليه يبقى انت بعد ما اسلم يبقى انت اعتديت على دم معصوم، لانه عصم دمه بالاسلام. فلو انت عملت كده واستحليت دمه هيبقى الشرع هيقول ان انت ايه دمك انت كمان هيستحل بالقصاص. قال فانه بمنزلتك قبل ان تقتله، يعني اصبح هيبقى انت كمان هيبقى مطالب ان هو ايه يقتص منك لأنك قتلت رجلا مسلما تعلم أنه مسلم. إيه ده؟ هو أنا في وقت الحرب بفكر؟ يقول لك سيوف المسلمين لها أخلاق، هي مش مش مش اللي يقدر على حاجة يعملها، إنما فتبينوا، إنما تبقى عارف أنت رايح فين وجاي منين. تخيل واحد بيقول طب إيه دي؟ قال له مش هو قال خلاص انت بتقاتل، طب الخسارة اللي انا خسرتها؟ قال له خلاص لك عند الله، مش انت عملتها لله هتاخدها عند ربنا. لذلك كان المقداد بعد ذلك يخاف من الإمارة، يعني ما يتولاش على جيش. لو لو لو في اي جيش طالع وقول له انت قائد، يقول له لا لا شوفوا لي خليني عسكري احسن. ليه؟ من شدة ورعه كان حكيما على نفسه، لا يريدها مورد التهلكة. هنا التهلكة في الدنيا ولا في الاخرة؟ تهلكة الاخرة اخروية. هو مفارس اصلا ومقاتل وكان قوي شجاع، لكن هو في المشهد ده قالك لا لا لا انا ما تولاش على الناس. ليه ما تتولاش على الناس؟ اخاف، اخاف اخد مسؤولية. ليه يا مسؤولية وحشة؟ حدث يوم المشهد سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يومها اعتزل المقداد. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج المقداد يوما قائدا، ونبع السلام كان لا يخطئ في اختيار الاشخاص. من مزايا النبي صلى الله عليه وسلم لما يحط واحد في مكان، لو عدت تلف في سيرة الصحابة كلها تجد ان احسن واحد يتحط في المكان ده هو فلان اللي وضع ايه وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فراسة. والذي كان بعده في هذا كان شديد التدقيق ابو بكر الصديق، ثم من ورائه عمر. وهذا كان مما ميز عمر بن الخطاب عن باقي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان عنده فراسة في رؤية الناس، في تشخيص الناس، في تصنيف الناس. كان بيفهم في الناس كويس، كان يعرف يحط مين فين. النبي صلى الله عليه وسلم وضع المقداد قائدا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقداد كيف وجدت الإمارة؟ بعد ما طلع السرية ورجع تاني، قال له تعالى مقداد، قال له نعم يا رسول الله. قال كيف وجدت الإمارة؟ قال له اخبار الإمارة ايه؟ قال ما ظننت إلا إن الناس كلهم تبع لي. قال له الناس نمت يناموا، قمت يقوموا، جهدت يجاهدوا، سيرت بسرعة يسيروا بسرعة، كأن أنا اللي بعمل كل حاجة. والله لا ألي على عمل ما دمت حيا. فقال له يا رسول الله مسؤولية ان انا ابقى متامع كل واحد، وان الناس ابقى مراقب كل تصرفاتي، وان انا كل ما اعمل حاجة الناس هتعملها، دي مسألة صعبة جدا. لا قالي على عمل ما بقيت، خليني انا فين، انا خليني واحد مع الناس. وبالفعل كان المقداد في جند المسلمين في كل المعارك، يعني في كل الغزوات كان المقداد ابن الأسود مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجة أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان في فتح بلاد الشام، وأرادوا أن ينادى النفير، وكان المقداد كبير في سن، كبر سنه ومحدش قادر. فلما سمع منادي يا خيل الله كبي، لما سمع منادي القتال والجهاد مع المسلمين، قال احملوني. فحملوه على تابوت افضل عليها من عظمه، يعني التابوت مش واخده كله، ففي جزء من رجليه طالع، كان قوي كان طويل، وهو متشال. فالناس بتقول انت رايح فين؟ قال لهم راح اقاتل ايه يعني، انت متشال على تابوت، خليك بس انت، احنا هنقاتل دونك. فقال اريد الغزو. فقالوا أعذر الله إليك. قالوا ربنا سبحانه وتعالى عذرك. قال أبت علينا سورة البحوث، انفروا خفافا وثقالا، يعني انفروا شبابا وشيوخا، شبابا وشيوخا، انفروا خفافا وثقالا. قيل في تفسيرها أي انفروا خفافا، يعني شباب، الشاب خفيف يسرع أنه ينطلق، و ثقالا يعني شيوخ يصعب عليه ان هو ايه، ان هو ينطلق. ليه؟ لضعف، لشدة التعلقات، لكثرة المسؤوليات. قال فيه خفاف. قال ابت علينا ثورة البحوث. قال هعمل ايه في سورة التوبة، لم تجد لي ود. شوفوا يا جماعة، شوفوا المقداد بيفكر ازاي لما سمع ان الدين يحتاج اليه. شوفوا مشاهد الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع الايات. يعني لم تدع لنا سورة التوبة، سورة التوبة عزل عند الله سبحانه وتعالى، وهو محمول على تموت وخايف يقول لهم طلعوني بس أقاتل. المقداد هذا الذي تربى في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختيار، يعني واحد يشوف كده مشهد، مشهد الصحابة وهم بيتحطوا قدام موقف يقول له رأيك ايه، يقول له لا لا انا معاك، معاك لحد فين، عارف لحد ما هغرق، لحد ما ممكن يحصل لي مشكلة، لحد ما ممكن اموت، انت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد فين، انت مع الدين لحد فين. في ناس يقول لك انا مع الدين اه بس عند ايه، عند اول الم، لا مليش دعوه بالدين ده، انا مع الدين لكن انا في مواقف معينه انا عند اول تعلق، عند اول شهوه، عند اول بنت انا متعلق بيها، عند اول منصب انا ممكن اتخلى عنه، عند اول مرتب انا ممكن احرم منه، عند اول موقف من مواقف اللي انا ممكن اخسر فيه فلوس او اخسر فيه مكانه مجتمعيه معينه، واقول لك لا لا انا مش مع الدين بقى خلاص، انا هنا بايع، انا الدين حلو بس ليه لحد كده كفايه. لكن شوفوا الصحابة وهما بيتعاملوا، وهو بيقول له أنا رجل كبير في السن طاعن في السن مش عارف حاجة، يقول لك لا لا خليني مع المسلمين، خليني في الغزو. ليه؟ أصل الآية بتقول يا سيدي الآية وضعت عنك، يعني الآية وضعت عن عن الضعيف وعن الفقير وعن الذي لا يجد وعن الأعرج وعن صاحب الحاجة، وضعت عن كثير من الناس. الله سبحانه وتعالى قال ما على المحسنين من سبيل، خلاص إذا رأى الله من قلبك الإحسان وأنك تجتهد وأنك هذا جهدك وهذا آخر ما تستطيع، يعذرك الله سبحانه وتعالى، الله يعذر أو يحاسب من يقدر ثم هو يعرض، أما من لا يقدر أو بذل إحسانه وجاهده وهو حقيقة لا يجد خلاص. ولا على الذين يجدون ما تحملهم عليه تولوا وعيهم تفيض من الدم حزنا لا يجدوا ما ينفقون. واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انا عايز اطلع معاك بس انا ما عنديش حاجه تديني فلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مش معايا فلوس. قال له طب شوف لي اي حد من الصحابه عنده فرس انا اطلع اسافر مع اجاهد على الفرس ده، شوف لي اي حد من الصحابه عنده سيف اطلع مع السيف ده. فقال له ما عنديش. فعلي عيط فقط، هو كان عبوديته هنا ان هو يري الله من قلبي، ان هو يبحث حتى لو لم يصل. تولى وعينهم تفيض من الدم حزنا، ان دمعه نازل على خده ولا يستهن احد بدمع الرجال. هذه دموع لها قيمة، ممكن دموع لهاش قيمة عند الناس لكن لها قيمة عند الله. ان واحد طالع رايح للنبي عليه السلام عشان فاكر نفسه بقى انا هبقى جنب النبي عليه السلام وانصر الدين، وفجاه لقى النبي عليه السلام بيقول له والله ما عنديش. طب اعمل ايه؟ قال له ما عنديش. هو رايح متحمس ولكن حقيقه النبي عليه السلام ما عندوش. طب استلف لي اهل الصحابه كلهم طالعين وكل واحد واخد اللي معاه، شوف حد، ما فيش حد. تولى وعيهم تفيض من الدم حزنا الا يجد ما ينفقون. خدوا بالكم ان ربنا سبحانه وتعالى عتب على من تخلف عن الغزو ولم يعتب على هؤلاء الذين تولوا وعيهم تفيض والدمع حزن. ليه؟ لأنه بذل ما عليه، ما على المحسنين من سبيل. اللي عنده باب من أبواب الخير ثم هو تأخر عنه هنا يحاسبه الله، أما اللي ما عندوش هو ده آخر وهيعمل إيه. ومع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجده يقول لك لا لا احملوني مع التابوت، يقول لك ما تركت لنا آية البحوث شيء، انفروا خفافا وثقالا وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المقداد قال لهم احملوني معكم معذرة إلى ربي. أحيانا أنت بتاخذ موقف معذرة إلى ربك، ممكن هو عارف أن هو ما عسى أن يفعل رجل شيخ كبير طوعا في السن، لكنه معذرة إلى ربي لا أقبل عليه. أن كل إنسان يبحث عن عبوديته، ما تقولش ويا ترى، يعني يا ترى هو كلام يأثر، هو معقول المشهد ده يأثر، هو معقول الموقف ده يأثر. أن كل إنسان يبحث عن عبوديته لربه، أنت اللي في إيدك اعمله. طب والناس؟ ما لكش دعوة بالناس، لا تكلف إلى نفسك، لكل إنسان سيحاسب عن نفسه. انت فكر انت امكانياتك ايه، تعرف تعمل، تعرف تكلم كلم، تعرف تدفع فلوس ادفع فلوس، تعرف تنصل بإعانة أعن، الليلة على حاجة يعملها، ان انت مكلف على قدر استطاعتك، كل انسان مكلف على قدر علمه واستطاعته، وكل انسان له بلاء مختلف عن الاخر. وهذا ما قاله المقداد، وبه اختم، انه جاءه يوما عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه قال: جلسنا الى المقداد يوما فمر به رجل، واحد معدي، فقالوا: ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ده فارس النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي كان جنب النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد، ده اللي ابن مسعود قال: انا اتمنى ان انا اشهد مشهد شهده المقداد لما قال: يا رسول الله سلم من شئت وعاد من شئت. فقالوا: هذا المقداد. فقال الرجل: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بختك يا بختك، شفت النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو وددنا أن رأينا ما رأيت. قال: فاستغضب. فغضب المقداد. عبد الرحمن بن جوي بن فيجع الأبيب يقول: وما أرى أنه قال شيء، يعني شايفه وقال يعني وغضب ليه؟ واحد بيقول له: بختك انت جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعينك شافت النبي صلى الله عليه وسلم، لو وددنا ان رايتنا ما رايت. فين هنا الحاجه اللي تغضبه؟ فاسمعوا الى هذا القول الذي قاله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حكمه. فقال المقداد: ما يجعل احدكم على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه؟ هو انت بتقول كلام انت مدرك معناه؟ انت فاهم تفاصيله؟ قال: ما يحمل احدكم على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه. قال له: انت بتتمنى انك انت تكون تشوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت كنت متخيل ان انت لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم تبقى صديق؟ انت كان ممكن تبقى ابو جهل، انت كان ممكن تبقى ابو لهب، انت كان ممكن تبقى عقبه بن ابي معيط. انت ربنا لم يبتليك هذا البلاء لانك لا تقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، انما كلفك الله في حالك في وضعك، فاختر. هم كانوا قدامهم الحق والباطل واختاروا الحق، وانت كذلك في نفس الحاله التي تعيش فيها عليك ان تختار. في كل مشهد من مشاهد الحياه بيتعرض عليك امر ربنا وشهوتك، امر ربنا وهواك، امر ربنا وهوى الناس، فاما ان تختار امر الله واهواء الناس، واما ان تختار امر الله او هواك، إما أن تختار أمر الله وشهواتك، لكن في الآخر الكل ممتحن. فقال: ما يحمل أحدكم على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخير في جهنم. قال له: أنت بتقول أنا كان نفسي أشوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا عايز أقول لك إن في ناس شافت النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الجهنم، في ناس شافت النبي صلى الله عليه وسلم وعاقبهم الله سبحانه وتعالى، كبهم الله على مناخيهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله؟ ألا تعرفون إلا ربكم؟ مصدقين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد ربنا، تحمد ربنا إن أنت اتولدت مسلم، لأن أنت لو كنت اتحطيت في الامتحان كان ممكن ما تبقاش مسلم. احمد ربنا ان انت اتولدت ما تعرفش الا ربنا. احمد ربنا ان انت اتولدت اجبت، وانت لقيت ابوك وامك وعيلتكم بتجيب النبي صلى الله عليه وسلم. انت كان ممكن لو تعرض عليك حاجه تانية كان ممكن ما تبقاش كده. قال: ولا تحمدون ربكم، الا تعرفون الا ربكم، مصدقين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كفيتم البلاء بغيركم. هل ربنا كفاك هذا البلاء؟ والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي في فترة وجاهلية، ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان. بيقول لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث، الناس مش كانت بتعبد الأصنام، الناس كانت معتقدة أن عبادة الأصنام أحسن من كل المعبودات الأخرى، يعني شايفين اللي هو بيعبدوه ده اختراع عشان يفروا من افعال اليهود وافعال النصارى وافعال الكتب السابقة. شايفين ان احسن دين في الدنيا اللي بيعملوه رأي عام عالمي ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي في فترة وجاهلية ما يرون دينا أفضل من عبادة الأصنام فجاء بفرقان. نبي صلى الله عليه وسلم كان قرار انك انت تتبعه قرار انك تعادي الجميع, قرار انك انت تتبعه قرار انك انت ممكن تموت, قرار انك انت تتبعه قرار انك انت اللي حواليك كلهم هيسلبوك كل ما لك من خير عندهم. قال فجاء بفوقان حتى ان الرجل لا يرى ولده ووالده او اخاه كافرا فتح الله قفل قلبه للايمان ويعلم ان ابنه عارف ان ابنه لو مات هيدخل جهنم وابنه يقول له لا لا لا محمد لا محمد ده جاء بقطيعة الارحام. ومكة عاملة اعلام غير عادي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. الشعراء اهل الفن الشعر البيان, ان من البيان لسحر يسحر قلوب الناس وافكار الناس. والنبي عليه السلام لوحده بيبلغهم دين وهم كان قدامهم اللي هيختار ده هيختار اختيار له تبعات. فالمقدام لما بيقول له يا بختك لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لهاتين العينين اللتين رأت النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال له خليك في بلائك انت مش عارف احنا كنا في ايه, انت مش عارف احنا خدنا القرار ازاي لولا الله سبحانه وتعالى ايدنا سبحانه وتعالى وقذف الايمان في قلوبنا لما استطاع احد ان يتحمل. قال حتى ان الرجل يرى والده او ولده او اخاه كافرا فتح الله قفل قلبه للايمان ليعلم انه قد هلك من دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم ان حميمه في النار. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قوة اعين واجعلنا للمتقين اماما. كان بيدعي قول يا رب ابني يا رب ما يدخلش جهنم, يا رب ابويا ما يدخلش جهنم. كفوقان هل انت ربنا كفاك, كفاك هذا ان الكل مبتلى ان كل انسان يبحث عن احسانه. فحد يقول لك انا عارفين اعمل ايه, اعمل اللي تقدر عليه ايا كان موقعك. انت في موقع انك تاخذ قرار او في موقع انك انت تعرف انك تصلي وتدري او تعرف انك انت تنفق وتتبرع او تعرف انك انت تنشر وتثير القضية او تعرف انك تصحح مفاهيم الناس او تعرف انك تقرأ في الوحي وتلزم بيتك وتبكي على خطيئتك. اللي تعرف تعمله اعمله, ما على المحسنين من سبيل. بس هو ده الاحسان, هو ده وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. انك انت في مشاهد الحياة وفي مواقف الحياة ينبغي ان تبحث عن مرضات الله وإلا فالكل ميت. يعني يوعى تتخيل ان هو كان يقولوا ايه اصل الواحد لو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هيموت. قال قل لو كنتم في بيوتكم لبغض الذين كتب عليهم القتل الى مراجعهم. هل انت يعني لو ما اتبعتوش مش هتموت؟ هل كله ميت لكن اختار لنفسك موته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وفي حد بيختار موته؟ يعني اختار, يعني ضع نفسك في البيئة التي تحب ان تقبض عليها, ضع نفسك في العبادة التي تحب ان تقبض عليها, ضع نفسك في المجتمع اللي تحب انك تكون تقبض بينهم, ضع نفسك في صحبة تنجيك. في ما يحدث في ضرب اليهود مرة أخرى ومرات وراء مرات والاعتداءات على المسجد الأقصى والاعتداء على المسلمين والاعتداء على أهل غزة, لابد أنك تعرف عدوك فين. وتعرف أخوك مين، ولابد أنك تفكر هو أنا في إيدي إيه، حتى لو لم تخرج إلا بأنك أنت تحدثك نفسك في مسألة. كل مسألة من لم تحدثه نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. حديث نفس له قيمة عند الله، دمعة تولى وعيون تفيض من الدمع لها قيمة عند الله، نية لها قيمة عند الله. تقولش يا عمي أنا بما إن أنا مش هقدر أنتصر ماليش دعوة، لا، أنت في أي حال أحوال الكل مبتلى. لذلك المقداد لما رأى أن الناس تتمنى مشهد البلاء الذي عنده هو وقد نجح فيه هو وأصبح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس بتنظر دائما في المشهد الأخير. قال له طب أنا مش عايزك تنظر في المشهد الأخير، عايزك تنظر في المشهد إيه؟ الأول اللي أدى إلى الأخير. وعايز أقول لك إنك لو استرجعت أو لو قارنت هتجد نفس البلاءات التي يوضع فيها الجميع الكل أنت موضوع فيها. يعني هو أنا أختار إيه؟ اللي أنت هتختاره الآن في اختيار الحق، في اختيار الصدق، هو الاختيار اللي هياخده أي حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تتمنى إن هو أو اختاره أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تتمنى إنك تكون مكانه. لكن المفردات اختلفت، يعني هتشيل الباطل وتحط في كذا، وهتشيل حق وتحط كذا، لكن عليك أن تبحث أنت عن ابتلائك. فالمقداد بيقول قد كفيتم بغيركم، هل أنت ربنا كفاك هذا البلاء؟ وفكر الآن في بلائك، فكر الآن هو أنت ربنا ابتلاك ليرى منك عبودية، يا ترى هي دي العبودية؟ يا ترى المشهد ده؟ أقول لكم أنه مات المقداد رضي الله عنه، ومضت أحد، ومضت بدر، ومضت الأحزاب، ومضت فتح مكة، ومضت حنين، ومضت تبوك، ومضت الخلافة الرشيدة، ومات الجميع، مات الصالح ومات الطالح. والله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده في مكان فيه يختلفون، لكن أبدا لم يضع مثقال ذرة من أعمال صالح. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرة، الكلمة التي قالها المقداد للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت سبب في تشجيع المسلمين في غزوة بدر، كلمة مشهودة غيرت الحالة النفسية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة. لذلك يعني كل واحد يفكر هو ممكن لو اتحط في مشهد من المشاهد أو من غير ما يتحط، احنا محطوطين في مشهد، يا ترى عبوديتك لله ايه؟ والأرض لله ايه؟ وممكن تعمل ايه؟ واللي في ايدك تعمله ايه؟ طيب يا ترى لو انا اقول كلمة لله ممكن يحصل لي نوع من انواع الاذى، اتأذى ولا اقول لله؟ يا ترى لو انا ممكن اخاف ان انا انفق من جيبي لله، في واحد يحسبها 100 حساب. فانا بقول لك وانت بتحسب اي طاعة فكر لو انت هتموت النهاردة تحب تلقى الله بايه؟ لو انت هتموت النهاردة مفيش بكرة، يعني لو انت عارف ان ملك الموت جاي النهاردة، ان انت بالليل النهاردة مش هيبقى فيه، مش هيطلع عليك صبح، تحب تختار ايه في حياتك؟ صدقني ان ذكر الموت يجعل الناس ترى الحقائق على وضعها الحقيقي. ان قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، لما بتعرف انك هتلقى الله بتفكر هقابله اقول له ايه؟ لو انا عارف ان انا هلقى فلان صاحب المنصب او فلان صاحب المال او فلان صاحب الجاه والعزوة في مشهد معين هعدله، هعد له عدة. طب لما انا عارف ان انا هلقى الله ويسألني ما على المحسنين من زمان، اقول قولي هذا، استغفر الله.